أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم ومن تق السيئات